الفائدة 56 في الصفحة 41 و200 وصف الحياة العلمية والاجتماعية في بلدة الدرعية. الفائدة 57 في الصفحة 78 و200 عبارة جميلة بأثر العادة. الفائدة 58 في الصفحة 98 و200 إنكار السلف التمسح بمقام إبراهيم، وانظر أيضا الصفحة 28 و400. الفائدة 59 في الصفحة 300 عبارة جميلة بأن الدعوة لا يثبت بها شيء. الفائدة 60 في الصفحة 121 و300 موضوع السور المكية. الفائدة 61 في الصفحة 38 و300 وتاليتها حكم علم المنطق. الفائدة 62 في الصفحة 40 و300 وتاليتها درجة الحديث أنا مدينة العلم ومعناه. الفائدة 63 في الصفحة 46 و300 عد جملة من أقوال المرجئة. الفائدة 64 في الصفحة 53 و300 كلمة جامعة فيما يجب في حق الصحابة. الفائدة 65 في الصفحة 59 و300 بيان أن اسم القدرية يتناول الجبرية أيضا، وانظر أيضا الصفحة 90 و400. الفائدة 66 في الصفحة 59 و300 وتاليتها كراهة السلف لاسم الجبر. الفائدة 67 في الصفحة 62 و300 براءة الدعوة وأهلها من مذهب الخوارج. الفائدة 68 في الصفحة 63 و300 موافقة الأشاعرة الجهمية في العلو وكلام الله. الفائدة 69 في الصفحة 64 و300 الفرق في إثبات الرؤية بين أهل السنة والأشعرية. الفائدة 70 في الصفحة 64 و300 وتاليتها رد على السفارين في نسبة الأشاعرة إلى السنة. الفائدة 71 في الصفحة 65 و300 وتاليتها إبطال دعوى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياتنا في قبره، وانظر أيضا في الصفحة 44 و500 إلى 48 و500 وكذلك في الصفحة 76 و500. الفائدة 72 في الصفحة 67 و300 إلى الصفحة 70 و300 من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح. الفائدة 73 في الصفحة 69 و300 الرد على من زعم التوقف عن الجزم بالجنة لأولاد المسلمين. الفائدة 74 في الصفحة 71 و300 وتاليتها شرح جملة من الحموية. الفائدة 75 في الصفحة 72 و300 معنى حديث أنا الحاشر الذي يحشر الناس. الفائدة 76 في الصفحة 79 و300 إلى 86 و300 من مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية في القرن 12. الفائدة 77 في الصفحة 89 و300 شرح حديث ذات أنواط وأن الواقع فيه هو من الشرك الأصغر. الفائدة 78 في الصفحة 96 و300 إلى 98 و300 ما ينبغي فعله عند القبر النبوي وما لا يجوز. الفائدة 79 في الصفحة 96 و300 هيئة بناء الحجرة النبوية على وجه تسد به ذريعة الشرك. الفائدة 80 في الصفحة 28 و400 عاقبة الإعراض عن الشرع. الفائدة 81 في الصفحة 23 و400 وتاليتها أنواع ما يفعل عند القبور. الفائدة 82 في الصفحة 34 و400 إلى 36 و400 حكم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. الفائدة 83 في الصفحة 40 و400 لا يقال في الاعتقاد مذهب. الفائدة الرابعة والثمانون في الصفحة الثالثة وأربعين وأربعمائة إلى الخامسة والأربعين وأربعمائة، بيان القرآن للتوحيد. الفائدة الخامسة والثمانون في الصفحة الثالثة والأربعين وأربعمائة، بيان مذهب إمام الدعوة أنه حنبلي، وكذا في صفحة سبع وسبعين وخمسمائة. الفائدة الثالثة والثمانون في الصفحة الثالثة والأربعين إلى الصفحة السابعة والأربعين وأربعمائة، أصناف أعداء الحق. الفائدة السابعة والثمانون في الصفحة التاسعة والأربعين وأربعمائة وتاليتها، بيان ما في قول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله، الآية، من إبطال الشرك من ثلاثة وجوه. الفائدة الثامنة والثمانون في الصفحة التاسعة والخمسين وأربعمائة إلى الثانية والستين وأربعمائة، مساعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإصلاح. الفائدة التاسعة والثمانون في الصفحة الثانية والستين وأربعمائة، مدار التوحيد والعبادة على ركنين. الفائدة التسعون في الصفحة الثانية والستين وأربعمائة، أركان الشكر. الفائدة الحادية والتسعون في الصفحة السادسة والثلاثين وأربعمائة، عبارة جميلة في بيان قدر الشرك. الفائدة الثانية والتسعون في الصفحة الرابعة والستين وأربعمائة، من أسباب ضعف المسلمين. الفائدة الثالثة والتسعون في الصفحة الثامنة والستين وأربعمائة، رد المسائل العظام في التكفير إلى العلماء. الفائدة الرابعة والتسعون في الصفحة السبعين وأربعمائة، الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الفائدة الخامسة والتسعون في الصفحة الثانية والسبعين وأربعمائة وتاليتها، بيان أن الواقع من حاطب رضي الله عنه لم يخرجه من الإسلام لأنه لغرض دنيوي. الفائدة السادسة والتسعون في الصفحة الثانية والثمانين وأربعمائة إلى الصفحة الرابعة والثمانين وأربعمائة، تحقيق انقسام الدين في أسمائه وأحكامه إلى أكبر وأصغر. الفائدة السابعة والتسعون في الصفحة الثانية والتسعين وأربعمائة وتاليتها، وجه اشتداد الغربة الأخيرة للإسلام فوق الأولى. الفائدة الثامنة والتسعون في الصفحة الثالثة والتسعين وأربعمائة، من وجوه اشتداد شرك المتأخرين اعتقادهم التدبير المطلق في معظمهم. الفائدة التاسعة والتسعون في الصفحة السابعة والتسعين وأربعمائة، بيان معنى السمت والهدي والتؤدة. الفائدة المكملة المئة في الصفحة السابعة والتسعين وأربعمائة وتاليتها، معنى كون الرؤيا جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوة. الفائدة الأولى بعد المئة في الصفحة الثامنة والتسعين وأربعمائة وتاليتها، بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. الفائدة الثانية بعد المئة في الصفحة الرابعة وخمسمائة، إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على البيت الشعري المعروف عند مدعيه. الفائدة الثالثة بعد المئة في الصفحة الخامسة وخمسمائة وتاليتها، إبطال قول مذهب الخلف أعلم. الفائدة الرابعة بعد المئة في الصفحة الثامنة وخمسمائة وتاليتها، شرح حديث عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، وهو مذكور في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد. الفائدة الخامسة بعد المئة في الصفحة العاشرة وخمسمائة إلى الثانية عشرة وخمسمائة، شرح حديث ما بين بيتي ومنبري. الفائدة السادسة بعد المئة في الصفحة الثانية عشرة وخمسمائة وتاليتها، الفرق بين القضاء والقدر. الفائدة السابعة بعد المئة في الصفحة الثالثة عشرة وخمسمائة وتاليتها، معنى أسألك بمعقل العز وحكمه. الفائدة الثامنة بعد المئة في الصفحة الرابعة عشرة وخمسمائة، معنى حديث: إلى بعيد يتجهمني. الفائدة التاسعة بعد المئة في الصفحة عشرين وخمسمائة وتاليتها، تقرير للقاعدة الثالثة من القواعد الأربع لإمام الدعوة بكلام آخر له. الفائدة العاشرة بعد المئة في الصفحة الرابعة والعشرين وخمسمائة، بسط معنى مذكور في كشف الشبهات بكلام آخر لإمام الدعوة رحمه الله تعالى. الفائدة 11 بعد 100 في الصفحة 26 و500: إبطال دعوى أن إمام الدعوة يبطل التقليد مطلقا. الفائدة 12 بعد 100 في الصفحة 27 و500: منزلة توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. الفائدة 13 بعد 100 في الصفحة 41 و500 إلى 42 و500: حقيقة دعاء المسألة الذي هو عبادة. الفائدة 14 بعد 100 في الصفحة 43 و500: كيفية تمييز العبادات الخالصة لله من غيرها، وذلك بملاحظة خطاب الشرع. الفائدة 15 بعد 100 في الصفحة 48 و500 إلى 50 و500: معنى الأحاديث الواردة في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم موسى وقد تقدمه بقرون. الفائدة 16 بعد 100 في الصفحة 52 و500 وتاليتها: الفرق بين مأخذ السلف والخلف في الاستثناء في الإيمان. الفائدة 17 بعد 100 في الصفحة 51 و500 إلى الصفحة 55 و500: حكم الاستثناء في الإيمان. الفائدة 18 بعد 100 في الصفحة 56 و500: درجة حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر وبيان معناه. الفائدة 19 بعد 100 في الصفحة 56 و500: تصريح العالم بعدم معرفته شيئا لا ينقص قدره. الفائدة 20 بعد 100 في الصفحة 57 و500 وتاليتها: حكم الخوف من النفاق والكفر والتصريح بذلك. الفائدة 21 بعد 100 في الصفحة 58 و500 إلى 63 و500: تعيين الرجل القحطاني المذكور في حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، وهو عند مسلم. الفائدة 22 بعد 100 في الصفحة 66 و500 إلى الصفحة 77 و500: حقيقة ما عليه الوهابية. وهذا الاسم للدعوة جعله ابتداء له أعداؤها، وصار من علماء الدعوة من يسهل فيه بآخر، وإلا فهم لم يسموا أنفسهم بذلك. الفائدة 23 بعد 100 في الصفحة 67 و500 إلى الصفحة 69 و500: بيان أن الأسماء لا تغير الأحكام. الفائدة 24 بعد 100 في الصفحة 71 و500 إلى 72 و500: حقيقة الاعتقاد في الأسماء والصفات. الفائدة 25 بعد 100 في الصفحة 80 و500 والصفحة 82 و500 إلى 83 و500 وفي الصفحة 86 و500 إلى الصفحة 88 و500 وفي الصفحة 88 و500 إلى الصفحة 90 و500 وكذا في الصفحة 92 و500: أبيات مختارة من قصائد للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. فهذا تمام ما في الجزء الأول من الفوائد العامة والخاصة مما تقدمت قراءته، وأعيد التذكير به لشدة الحاجة إليه، ليستفيد من كان قيدها تأكيد تلك الفوائد، وليستفيد سامع هذا الكلام بعد تسجيله جريدة الفوائد في الجزء الأول. وأما الجزء الثاني وهو يتعلق بالتوحيد أيضا، فالفوائد المتعلقة بالجزء الثاني هي نوعان أيضا، أحدهما الفوائد العامة والآخر الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فيه فهي ثلاثة أنواع: النوع الأول أصحاب المسائل والرسائل الواردة في الجزء الثاني، أولهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفحة 55 إلى الصفحة 54 و100، وثانيهم وهم اثنان ابناء الشيخ حسين وعبد الله من الصفحة 54 و100 إلى الصفحة 57 و100، والثالث

الفائدة 98 بعد المئة في الصفحة 25 و200 متاليتها، حجة التوحيد في قول تعالى يا أيها الناس ضرب مثل الآية. الفائدة 99 بعد المئة في الصفحة 26 و200 إلى 45 و200، معنى حديث من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله. الفائدة المكملة 200 في الصفحة 28 و200، أسماء توحيد الألوهية. وانظر أيضا الصفحة 4 بعد 300. الفائدة الأولى بعد 200 في الصفحة 31 و200 إلى الصفحة 33 و200، بيان القرآن معنى لا إله إلا الله وتنوع بيان معناه. في الصفحة 71 و200 إلى 72 و200. الفائدة الثانية بعد 200 في الصفحة 35 و200 وتاليتها، من أحوال ابن كمال في الضلال، وهو رجل من المخالفين للدعوة من أهل الساحل. الفائدة الثالثة بعد 200، والمراد بالساحل عندهم ما كان يسمى بالساحل عمان، وهو في جهات رأس الخيمة وما حولها في الإمارات اليوم. الفائدة الثالثة بعد 200 في الصفحة 37 و200 إلى الصفحة 38 و200، التوسل يطلق على شيئين: سؤال الله بالرجل الصالح وسؤال الرجل الصالح الدعاء. الفائدة الرابعة بعد 200 في الصفحة 40 و200 إلى 42 و200، أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد. الفائدة الخامسة بعد 200 في الصفحة 42 و200، دسائس الاعتزال في تفسير الزمخشري. الفائدة السادسة بعد 200 في الصفحة 45 و200 و46 و200، من أسماء لا إله إلا الله. الفائدة السابعة بعد 200 في الصفحة 46 و200، شروط لا إله إلا الله. وانظر أيضا صفحة 53 و200 إلى 55 و200، وكذا من الصفحة 55 و200 إلى الصفحة 56 و200، وكذا الصفحة 59 و300 إلى الصفحة 60 و300. الفائدة الثامنة بعد 200 في الصفحة 46 و200، إعراب لا إله إلا الله. الفائدة التاسعة بعد 200 في الصفحة 46 و200 إلى 48 و200، معنى لا إله إلا الله. وانظر أيضا الصفحة 52 و200 وتاليتها، والتاسعة 50 و200 إلى 63 و200، والعاشرة بعد 300 وتاليتها، والثانية عشرة و300، وكذا 26 و300 وتاليتها. وهذه الفائدة ذات الرقم 9 بعد 200 متعلقة بالفائدة ذات الرقم 93 و200، فكلاهما في معنى لا إله إلا الله. الفائدة العاشرة بعد 200 في الصفحة 49 و200، تعريف العبادة وشرح أبيات ابن القيم فيها. الفائدة 11 بعد 200 في الصفحة 50 و200 وتاليتها، أقسام التوحيد ومعانيها. الفائدة 12 بعد 200 في الصفحة 51 و200 وتاليتها، تعريف التوحيد باعتبار تعلقه بالصدق والإخلاص والمتابعة. الفائدة 13 بعد 200 في الصفحة 52 و200، أقسام العلم النافع. الفائدة 14 بعد 200 في الصفحة 56 و200 إلى الصفحة 58 و200، إبطال إدخال المستثنى بالمستثنى منه في لا إله إلا الله. انظر أيضا الصفحة 30 بعد 300 وتاليتها، والصفحة 37 و300 إلى 39 و300، وذكرنا حينئذ أنه ينقل إلى فتح المجيد في موضعه المناسب له هنا. الفائدة 15 بعد 200 في الصفحة 61 و200، معرفة معنى لا إله إلا الله والغلط في العمل بها. الفائدة 16 بعد 200 في الصفحة 74 و200، عبارة جميلة عن بعض السلف في تعظيم توحيد الاتباع، وهو أبو العالية الرياحي. وانظر أيضا الصفحة 23 و300. الفائدة 17 بعد 200 في الصفحة 76 و200، منزلة النحو من العلم. الفائدة 18 بعد 200 في الصفحة 77 و200، عبارة جميلة في التأسف على حال الناس في الشرك والتوحيد. الفائدة 19 بعد 200 في الصفحة 72 و200، شدة الحاجة إلى العلم. الفائدة 20 بعد 200 في الصفحة 79 و200 وتاليتها، ذكر أصناف

الفائدة الخامسة والتسعون بعد المئتين في الصفحة الخامسة والسبعين، بيان معنى أن أدلة الصفات ظاهرها غير مراد. وانظر أيضا الثامنة والأربعين ومئة وتاليتها. الفائدة السادسة والتسعون بعد المئتين صفحة الثمانين إلى الرابعة والثمانين، القول في صفة اليد. الفائدة السابعة والتسعون ومئتين بعد المئتين الصفحة الحادية والثمانين وتاليتها، في الفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا. الفائدة الثامنة والتسعون بعد المئتين الصفحة الثامنة والثمانين، بيان معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. الفائدة التاسعة والتسعون بعد المئتين الصفحة الرابعة والتسعين، إبطال المقالة الباطلة بدليل مدعيها كما في جواب ابن المديني وأحمد أيضا. وانظر أيضا الصفحة الثانية ومئة. الفائدة المكملة الثلاثمائة في الصفحة الثامنة والتسعين إلى المئة، مطابقة ما جاء عن مالك وغيره الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول لما جاء عن غيرهم أمروها كما جاء. الفائدة الواحدة بعد ثلاثمائة في الصفحة الثامنة ومئة، منفعة اتباع الأدلة بالنقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين. الفائدة الثانية بعد الثلاثمائة، معنى حديث لو أدلى أحدكم بجبل لهابط على الله. وانظر أيضا الصفحة الثانية والسبعين ومئتين إلى الرابعة والسبعين ومئتين. الفائدة الثالثة بعد الثلاثمائة في الصفحة الثانية عشر ومئة، تحقيق أن التفسير المنفي في قول السلف من غير تفسير هو التفاسير الباطلة. وانظر أيضا التاسع والستين ومئة. الفائدة الرابعة بعد الثلاثمائة في الصفحة الثانية عشرة ومئة، تحقيق أن نفي التشبيه في كلامهم يراد به نفي التمثيل للمثل الذي ذكر. الفائدة الخامسة بعد الثلاثمائة في الصفحة الثالثة عشرة ومئة، رتبة تفسير ابن جرير في باب الصفات. الفائدة السادسة بعد الثلاثمائة في الصفحة التاسعة عشرة ومئة، أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الله. وانظر أيضا الصفحة الثانية والثمانين ومئة. الفائدة السابعة بعد الثلاثمائة في الصفحة الرابعة والعشرين ومئة وتاليتها، مخالفة جمهور متأخر الأشاعرة لما كان عليه إمامه. وانظر أيضا سبعة وعشرين ومئة وعشرة ومئتين وأربعة وعشرين ومئتين. الفائدة الثامنة بعد الثلاثمائة في الصفحة الرابعة وثلاثين ومئة وتاليتها، تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته عند ذكر فوقية الله على عرشه نقلا عن كتاب العلوم للذهبي. وانظر أيضا الصفحة الثامنة وثلاثين ومئة. الفائدة التاسعة بعد الثلاثمائة في الصفحة الأربعين ومئة، إبطال دعوى المجالس في الاستواء. وانظر أيضا خمسة وأربعين ومئة. الفائدة العاشرة بعد الثلاثمائة في الصفحة الحادية وأربعين ومئة إلى الثانية وأربعين ومئة، بطلان ما روي عن ابن عباس في تفسير استولى بتفسير استوى أنه استولى. الفائدة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة في الصفحة السادسة والأربعين ومئة، لا يقال لله صديق إبراهيم أو صديق إبراهيم ولا سرير الله للعرش. الفائدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة في الصفحة الثامنة والأربعين ومئة، معنى قول السلف في أدلة الصفات قراءتها تفسيرها. الفائدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة في الصفحة الحادية والخمسين ومئة، نص قديم في أقسام العلو. الفائدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة في الصفحة الثانية والخمسين ومئة، تقرير أن قول مالك الاستواء معلوم يعني معناه لا تبت وصفا لله فقط عن عالم مالكي. الفائدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة في الصفحة الثالثة والخمسين ومئة، ذكر الأقوال الثلاثة المشهورة في علو الله. الفائدة السادسة عشرة بعد 300 في الصفحة 54 ومئة وتاليتها، ذكر معاني الاستواء عند السلف. الفائدة 18 بعد 300 في الصفحة 56 ومئة، وجه ترك ذكر كلام الحنابلة في الصفات لمن لم يذكره. الفائدة 18 و300 في الصفحة 57 ومئة، تلازم التعطيل والتمثيل عند من قال بأحدهما. الفائدة 19 و300 في الصفحة 59 ومئة، ترك توسعة الكلام في باب الصفات من طريقة السلف. الفائدة 20 بعد 300 أو 19 بعد 300، الفائدة 20 بعد 300 في الصفحة 62 ومئة إلى 64 ومئة، تستر ذوي المذاهب الردية للألفاظ الإجمالية. الفائدة 21 و 300 بعد 300 في الصفحة 79 ومئة إلى 81 ومئة، مناظرة مفيدة بين أثري وأشعري في كلام الله. الفائدة 22 بعد 300 في الصفحة 8200 وتاليتها، عظم بدعة الجهمية والرافضة والمعتزلة، وانظر أيضا الصفحة 22 ومئتين والثالثة وعشرين ومئتين. الفائدة 23 بعد 300 في الصفحة 11 ومئتين، منفعة كتب أهل السنة في التعريف بالحق. الفائدة 24 بعد 300 في الصفحة 13 ومئتين، تحقيق اسم شرح التوحيد لابن حسن من كلام مصنفه. الفائدة 25 و 300 في الصفحة 13 ومئتين وتاليتها، الفرق بين القضاء والقدر، وتقدمت هذه المسألة في الجزء الثاني. الفائدة 27 أو 26 و 300 في الصفحة 25 و 200، القول في ابن حجر الهيثمي. الفائدة 27 بعد 300 في الصفحة 25 و 200، حكم الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فيه. الفائدة 28 و 300 في الصفحة 28 و 200 وتاليتها، حكم قول الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره وتاهت الألباب في صمديته وكنه ذاته. الفائدة 29 بعد 300 في الصفحة 30 و 200، حكم قول على ما يشاء قدير والقادر على ما يشاء. الفائدة 30 بعد 300 في الصفحة 30 و 200، الصفحة 30 و 200، حكم الدعاء بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت. الفائدة 31 بعد 300 في الصفحة 31 و 200 وتاليتها، تحقيق نوع الخلاف اللفظي والمعنوي فيما يتعلق بكون كلام الله مخلوقا أم غير مخلوق. الفائدة 32 بعد 300 في الصفحة 33 و 200 وتاليتها، القول في وقوع المجاز في لسان العرب عامة والقرآن خاصة. الفائدة 33 بعد 300 في الصفحة 35 و 200، فائدة التأكيد بالمصدر رفع المجاز. الفائدة 34 بعد 300 في الصفحة 38 و 200 إلى الصفحة 40 و 200، القطع بأن مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وانظر أيضا 48 و 200 وتاليتها. الفائدة 35 بعد 300 في الصفحة 41 و 200، الجواب عن الاحتجاج بقول من أجاب إلى القول بخلق القرآن من أئمة الحديث. الفائدة 36 بعد 300 في الصفحة 41 و 200 وتاليتها، ذكر حال ابن علية الابن، واسمه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية. الفائدة 37 و 300 في الصفحة 41 و 200، حكم الرواية عن أهل البدع. الفائدة 38 بعد 300 في الصفحة 42 و 200 إلى 45 و 200، بطلان القول بالوقت في القرآن. الفائدة 39 بعد 300 في الصفحة 44 و 200 وتاليتها، القول في المقبل صاحب العلم الشام. الفائدة 40 بعد 300 في الصفحة 45 و 200 وتاليتها، بطلان دعوى أن موسى لم يسمع الكلام من الله. الفائدة 41 بعد 300 في الصفحة 46 و 200 وتاليتها، بطلان دعوى أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. الفائدة 42 بعد 300 في الصفحة 56 و 200 وتاليتها، تفسير قوله تعالى